بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم البشارات العجاب، البشارات العجاب في صحف أهل الكتاب للدكتور صلاح صالح الراشد. والآن نترككم مع الجزء الأول. أخي المستمع، أختي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقي معكم عبر سلسلة من الحلقات بعنوان البشارات العجاب في صحف أهل الكتاب. في هذه السلسلة سوف نستعرض أجمل البشارات الواردة في كتب الأولين والتي تناولت النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. إن هدف هذه الحلقات هو دعم وإثبات نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم من جهة، وما ورد في كتب الأولين، وفي إثبات نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم ودينه الإسلام فوائد جليلة تفيد المستمع. منها أولا تقوية إيمان المستمع، فبقوة الدليل والبرهان يتقوى الإيمان، والإيمان اعتقاد، والاعتقاد مجموعة قناعات يبلغ بعضها منزلة اليقين، واليقين أعلى درجات القناعة. الفكرة مجرد فكرة غير معززة، فهي لا تنتج عملا، لكن الفكرة حين تدعم بالأدلة والبراهين تعلو لتصبح قناعة، والقناعة متى ما قويت وعلت تصبح يقينا. واليقين درجتان، اليقين العلمي واليقين العيني. فحتى وأنت لم ترى مدينة طرابلس في لبنان، أو الدار البيضاء في المغرب، أو برشلونة في إسبانيا، فأنت مستيقن بوجودهم على وجه الأرض. السبب أنك سمعت وبالتواتر من أناس يستحيل تواطئهم على الكذب عن وجود هذه المدن. عندك يقين علمي، لكنك متى ما ذهبت ورأيت المدن هذه بنفسك أصبحت درجة اليقين عندك عينية، فقد عاينت بنفسك المكان. الأدلة والبراهين التي سوف نذكرها تقوي قناعتك، والتي نأمل أن تبلغ درجة اليقين العلمي. ثانيا، بتقوية الإيمان والاعتقاد فسوف ينتج ذلك عملا، فالقصد من الإيمان العمل، ولذلك انقسم الإيمان إلى نوعين: الإيمان العلمي والإيمان العملي. فالإيمان تصديق وقول وعمل، ولذلك قال علماء الإسلام: الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فلما كان الإيمان في القلب قد وقر، كرره اللسان وصدقه العمل. وعندما نقول الإيمان العلمي والإيمان العملي، نقصد بالإيمان العلمي الإيمان بالله وصفاته وأفعاله وأسمائه وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك. والإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ينتج عملا لا محالة، بل هو المحرك الأصلي للعمل. وعلى قدر درجة الإيمان ينتج العمل، فكلما زادت درجة الإيمان بالله وأسمائه وصفاته زاد التوكل والثقة والخضوع والتسليم وغيرها من الأعمال القلبية. فالتصديق بصفة الرحمة يقابله العمل بالرجاء، والتصديق بالعظمة يقابله الخشية والصلاة والدعاء، وهكذا. ثالثا، من الفوائد التي يستفيدها المستمع من هذه السلسلة تقوية صلة المستمع بكتاب ربه القرآن الكريم، من حيث تفسير ومطابقة بعض آياته من خلال النظر في أسفار التوراة والإنجيل. فهناك إشارات لطيفة سوف يسمعها المستمع من القرآن، نجد دلائلها في التوراة أو الإنجيل، وأخرى في التوراة والإنجيل تجد تفسيرها في القرآن، تقشعر منها الأبدان وتلين لها قلوب المؤمنين. رابعا، تعريف المستمع بالتوراة والإنجيل وأسفارهما وإصحاحاتهما، والنظر في كتبهما حتى يكون المستمع المسلم على بينة. خامسا، تقوية علم المستمع بالاستدلالات والبراهين التي قد يحتاجها في دعوة غير المسلمين من الملحدين والكتابيين وغير الكتابيين. وقد يسأل سائل: كيف نستدل بذلك في دعوة غير الكتابيين، أي اليهود والنصارى، وهم، أي غير الكتابيين، لا يقرون بالتوراة والإنجيل أصلا؟ والجواب أن النصارى واليهود لا يقرون بالقرآن ولا الإسلام إلا حفنة منهم. وقدوم القرآن الكريم كان بعد الإنجيل، فتطابق وجود البشارات قبل ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودينه دليل وحجة على الكل بصحة نبوءته، إذ يستحيل أن يتفق النصارى واليهود على وضع بشارات في النبي القادم وهم لا يقرون به ولا بدينه. سادسا، تعريف المستمع الكريم ببعض معجزات القرآن العظيم والتي هي معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الخالدة، وذلك من خلال العرض المبدئي للقرآن قبل الخوض في البشارات من التوراة والإنجيل. سابعا، دعوة المستمعين غير المسلمين ممن حكموا العقل إلى النظر في الأدلة والبراهين الموجودة في كتب السابقين، خاصة كتب النصارى واليهود، وفوائد جليلة وحكم عظيمة سيستفيدها المستمع من خلال تلك الحلقات بإذن الله. سأتناول في هذه الحلقات التالية: 1. مبحث عن كون القرآن الكريم معجزا وكلام الله، سأقدم له قبل الخوض في السلسلة. 2. مبحث بالبشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم في كتب السابقين من غير الكتابيين ككتب الفرس والهندوس والمجوس. 3. مبحث تعريفي بالتوراة والإنجيل. 4. حلقات مطولة وتفصيلية وفيها 99 دليلا من التوراة والإنجيل بمحمد صلى الله عليه وسلم، صفته واسمه ورسمه وبلده ومكانه وزمانه ونسبه ودينه وأصحابه وأتباعه وأمته إلى غير ذلك من الأدلة التي لا يمكن أن تجتمع في غيره أبدا، وهو مبحث نفيس لم يوجد حتى الآن مثله لا في كتب السابقين ولا المعاصرين. فاستمتع به واحفظ طرائقه واجعله نبراسا لك في الاستدلال، وانتبه لطريقته في الدعوة دون التجريح أو التقليل من شأن الأمم أو الشعوب أو الأديان، والتفت لخفته وعذوبته وسهولته دون التعقيد، بحيث يفهمه البسيط ولا يمله المعقد، وافطن لنقده الذاتي والخفي لما يسلكه البعض من المسلمين الدعاة وغير الدعاة أو من غير المسلمين من أهل الكتاب. هذه السلسلة لن تظفر بمثلها ولن تجد شبيهها في اختصاصها. جزى الله خيرا من أعدها وسمعها ووصل معانيها. دعنا نبدأ بكون القرآن الكريم معجزا وكلام الله. أود أن أستعين في هذا المبحث بكتاب إظهار الحق للإمام الجليل الشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن العثماني الكيرانوي الملقب برحمة الله الهندي، وهو شيخ داعية أصله عربي قضى عمره في الدعوة وتوفى. كان الشيخ رحمه الله الهندي يوم أن ذهب إلى الهند وقد كان مدرسا في الحرم المكي، وجد القساوسة والمنصرين قد ملأوا الهند من أقصاها إلى أقصاها، وقد كانوا يدعون الناس بالتشكيك في أديانهم، ومما أثار الكثير من الشبهات عند بسطاء المسلمين، فتصدى لذلك بأسلوبه العذب وحججه الدامغة. وهما ركنان رئيسيان للداعية، وأغلب الدعاة اليوم بين بين، إما علم دون أسلوب دعوة أو دعوة دون علم. ولما سمع المنصرون به تصدوا له وطلبوا مناظرته، ورغم أن المناظرة من المكروهات الممقوتة في الدعوة، وهو أسلوب رخيص يلجأ إليه المتشككون والعدوانيون، إلا أنه قد يكون أحيانا ضروريا وملحا، وهو الأمر الذي تعرض له الشيخ رحمه الله. فكان نعم المناظر المتأدب والمحاجج، فكان بمناظراته يدحض مزاعم المتقولين ويقوي إيمان المسلمين ويكسب قلوب المتذبذبين ويقنع عقول المحايدين ويخفف وطأة المتحاملين، وهي إحدى استراتيجيات العمل الأكيدة لدى من يعمل في دعوة غير المسلمين. وقد كان المسلمون فطنون في المناظرات وسريعو البديهة، وقد اشتهر قبل الهندي من المسلمين أئمة أجلاء، منهم حجة الإسلام الإمام الغزالي والمجدد الإمام الشيخ أبو بكر الباقلاني وإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، غير أنه كان يكره المناظرة ويقول لست بشاك في ديني حتى أناظر. واشتهر شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ومن الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. من المناظرات التاريخية مناظرة أحد الشيوخ المصريين في زمن الفتنة، وقد غاب عن بالي اسمه الآن، زمن ما سمي بفتنة القرآن. زعمت طائفة تدعى المعتزلة بأن القرآن الكريم مخلوق، حيث أن كل شيء مخلوق والقرآن شيء. ورفض علماء المسلمين هذه المقولة، إذ أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته غير مخلوقة، بل أبدية أزلية. ورغم أن النقاش في هذا الموضوع كما نقول بالعامية بيزنطي، إلا أن العلماء أصروا على أن القرآن كلام الله وغير مخلوق، إذ خشوا أن يتطور الأمر فتبنى عليه فلسفة، فالمخلوق يبلى ويفنى ويتغير إلى آخره. وكان مما نهى عن هذه المقولة الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لكن المعتزلة تسلقوا الوزارة ومسكوا القيادات، ففتنوا أمير المؤمنين المأمون آنذاك، ثم أقنعوه بأن يجبر علماء المسلمين على هذه المقولة. وكان هذا في زمن الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. وتحمس الحاكم وأغراه مكانه، فأخذ يجبر العلماء على هذه المقولة، ومن لا يستجيب يعذب. فاستجاب جل العلماء متأولين الضرورة، إلا حفنة منهم على ما أذكر أحمد بن حنبل والإمام البويطي تلميذ الشافعي ومحمد بن نوح النيسابوري وأحمد بن نصر الخزاعي ومجموعة. واستمرت الفتنة حتى قتل جمع منهم، كان أولهم شهيد الفتنة محمد بن نوح رفيق الإمام أحمد، والذي جر بالسلاسل من بغداد إلى عمواس فمات في الطريق رحمه الله وطيب ثراه. المهم أن الفتنة استمرت، قرابة العقدين أطاحت بالكثيرين وسجنت الأبرياء وضعفت فيها الحرية، واستمرت بعد المأمون مع المعتصم فالواثق فالمتوكل. وبعد السنين الطويلة في المحنة جيء برجل شيخ وقور أبيض اللحية يرى على وجهه الصلاح مسلسل إلى قصر الخلافة، فنظر إليه الخليفة فسأله عن امتناعه لطاعة الأمير، فأجاب بالحق. وكان مع الأمير وزيره أحمد بن أبي دؤاد المبتدع الذي اشتهر بظلمه وسوء أفعاله وقتله لعلماء السنة، فطلب الشيخ مناظرته فأذن له الأمير. فقال الشيخ: الاعتقاد بخلق القرآن أهو من أصول الدين أم من فروعه؟ فقال: بل من أصوله، لأنه مو معقول أنه يفتن الناس بشيء من فروع الدين. قال الشيخ: أصل من أصول الدين، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ طبعا أجاب الوزير مستنكرا: بل علمه. قال الشيخ: وهل علمه أصحابه الخلفاء؟ قال: بل علموه. فالتفت الشيخ إلى الحاكم بنظرة الحنان والحنية فقال: يا أمير المؤمنين، أمر علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ووسعهم أن يسكتوا عنه، ألا يسعك أنت أن تسكت عنه؟ فأطرق الأمير طويلا ثم ذرفت عينه فقال: بل يسعني، بل يسعني. وانتهت الفتنة التي طالت طوال 20 عاما راح ضحيتها علماء أجلاء. هذه مناظرة أنهت فتنة وأنقذت أمة. هناك مناظرات تاريخية عظيمة، مثل مناظرة جرت على أيام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، بينه وبين طائفة تسمى البطائحية، طائفة متصوفة تزعم الكرامات تخترق أجسادها السيوف، أفحمها ابن تيمية أيما إفحام وأبطل ألاعيبهم في ذلك الزمان. ومثل مناظرة النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام وتلا قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي: لم نعبد الأرباب والأحبار. فقال: ألم يحرموا ما أحل الله ويحل ما حرم الله فاتبعتموهم؟ فسكت عدي فعلم المقصود. ومثل مناظرة الخليل إبراهيم للنمرود المذكورة في القرآن، قال: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فلم يستمر معه إبراهيم في المناظرة في هذا المكان، بل نقله إلى منطق آخر فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. وغيرها من المناظرات الكثيرة، مثل مناظرة مؤمن من آل فرعون كان يكتم إيمانه لفرعون المذكورة في القرآن أيضا. هذه المناظرات مفيدة وضرورية ونافعة. لكنها في أغلب الأحوال في سلك الدعوة لا تنفع، إذ تزيد من تعصب الناس إلى أديانهم. أعود إلى رحمة الله الهندي الشيخ صاحب كتاب إظهار الحق، الذي تناول عدة موضوعات، منها موضوع كون القرآن الكريم معجزا وكلام الله. وأنا هنا أستعين بالله ثم به مع بعض التصرف والزيادات. دعنا ننظر الآن إلى كون الأمور التي تدل على أن القرآن كلام الله، وهي أمور كثيرة. الأمر الأول كونه في الدرجة العالية من البلاغة. هاك بعض الأدلة في ذلك. أولها أن الفصاحة أو فصاحة العرب أكثرها في وصف المشاهدات، مثل وصف بعير أو فرس أو جارية أو ملك أو ضربة أو طعنة أو وصف حرب أو وصف غارة. وكذا فصاحة العجم سواء كانوا شعراء أو كتاب، فأكثرها في أمثال هذه الأشياء. ودائرة الفصاحة والبلاغة فيها متسعة جدا، لأن طبائع أكثر الناس تكون مائلة إليها. وليس القرآن في بيان خصوص هذه الأشياء، فكان يجب أن لا تحصل فيه الألفاظ الفصيحة التي اتفقت عليها العرب في كلامهم. ثانيها أنه تعالى راعى فيه طريقة الصدق وتنزيهه عن الكذب في جميعه، وكل شاعر ترك الكذب والتزم الصدق نزل شعره ولم يكن جيدا، ولذلك قيل أحسن الشعر أكذبه. وترى أن لبيد بن ربيعة وحسان بن ثابت رضي الله عنهما لما أسلما نزل شعرهما ولم يكن شعرهما الإسلامي كشعرهما الجاهلي، والقرآن جاء فصيحا مع التنزه عن الكذب والمجازفة. ثالثها أن الكلام الفصيح إنما يتفق في القصيدة في البيت والبيتين، والباقي لا يكون كذلك، بخلاف القرآن فإنه مع طوله فصيح كله بحيث يعجز الخلق عنه. ومن تأمل في قصة يوسف عليه السلام عرف أنها مع طولها وقعت على الدرجة العالية من البلاغة. رابعها أن الشاعر أو الكاتب إذا كرر مضمونا أو قصة لا يكون كلامه الثاني مثل الأول، وقد تكررت قصص الأنبياء وأحوال المبدأ والمعاد والأحكام والصفات الإلهية، واختلفت العبارات إيجازا وإطنابا وتفننا في بيانها غيبة وخطابة، ومع ذلك كل واحد منها في نهاية الفصاحة ولم يظهر التفاوت أصلا. خامسها أنه اقتصر على إيجاب العبادات وتحريم القبائح والحث على مكارم الأخلاق وترك الدنيا واختيار الآخرة وأمثال هذه الأمور التي توجب تقليل الفصاحة، ومع ذلك فالتزم بالدرجة العالية من الفصاحة. سادسها أن كل شاعر يحسن كلامه في فن فإنه يضعف كلامه في غير ذلك الفن، كما قالوا في شعراء العرب إن شعر امرئ القيس يحسن عند الطرب وذكر النساء وصفة الخيل، وشعر النابغة عند الخوف، وشعر الأعشي عند الطلب ووصف الخمر، وشعر زهير عند الرغبة والرجاء. وقالوا في شعراء فارس أن النظامي والفردوسي وحيدان في بيان الحرب، والسعدي فريد في الغزل، والأنوري في القصائد. والقرآن جاء فصيحا على غاية الفصاحة في كل فن، ترغيبا كان أو ترهيبا، زجرا كان أو وعظا أو غيرهما. سابعها الأغلب أنه إذا انتقل الكلام من مضمون إلى آخر واشتمل على بيان أشياء مختلفة لا يبقى حسن الربط في الكلام ويسقط عن الدرجة العالية للبلاغة. والقرآن الكريم يوجد فيه الانتقال من قصة إلى قصة أخرى، والخروج من باب إلى باب، والاشتمال على أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد وإثبات النبوة وتوحيد الذات وتفريد الصفات وترغيب وترهيب وضرب مثال وبيان حال، ومع ذلك يوجد فيه كمال الربط والدرجة العالية للبلاغة الخارجة عن العادة فتحيرت فيها عقول بلغاء العرب. ثامنها أن القرآن في أغلب المواضع يأتي بلفظ يسير متضمن لمعنى كثير، ويكون اللفظ أعذب، ومن تأمل في سورة صاد علم ما نقول. تاسعها أن الجزالة والعذوبة بمنزلة الصفتين المتضادتين، واجتماعهما على ما هو ينبغي في كل جزء من الكلام الطويل خلاف العادة المعتادة للبلغاء. فاجتماعهما في كل موضع من مواضع القرآن كله دليل على كمال بلاغته وفصاحته الخارجتين عن العادة. عاشرها أنه مشتمل على جميع فنون البلاغة من ضروب التأكيد وأنواع التشبيه والتمثيل وأصناف الاستعارة وحسن المطالع والمقاطع وحسن الفواصل والتقديم والتأخير والفصل والوصل اللائق بالمقام وخلوه من اللفظ الركيك والشاذ الخارج عن القياس النافر عن الاستعمال وغير ذلك من أنواع البلاغات. ولا يقدر أحد من البلغاء والكملاء من العرب العرباء إلا على نوع أو نوعين من الأنواع المذكورة، ولو رام غيره في كلامه لم يتأت له وكان مقصرا. إذن هذا هو الأمر الأول، كون القرآن معجزا كلام الله، أنه قد اجتمعت فيه البلاغة والفصاحة ما لم تجتمع في كتاب أو شخص آخر. ولذلك حاججهم القرآن بتلك الحجج العظيمة وابتلاهم، فقال لهم فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أو في قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أو كما في قوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولو كانوا يظنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم استعان بغيره لأمكنهم أيضا أن يستعينوا بغيره، لأنه كأولئك المنكرين في معرفة اللغة وفي المكنة من الاستعانة، فلما لم يفعلوا ذلك وآثروا المقارعة على المعارضة والمقاتلة على المقاولة ثبت أن بلاغة القرآن كانت مسلمة عندهم وكانوا عاجزين عن المعارضة. غاية الأمر أنهم صاروا مفترقين بين مصدق به وبمن أنزل عليه وبين متحير في بديع بلاغته. وروي أن الوليد بن المغيرة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فقال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وما هو بقول بشر. وروى أيضا أنه لما سمع القرآن رق قلبه، فجاءه أبو جهل وكان ابن أخيه منكرا عليه، قال والله ما منكم أحد أعلم بالأشعار مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. وروي أيضا أنه جمع قريشا عند حضور الموسم وقال إن وفود العرب ترد العرب فأجمعوا فيه رأيا لا يكذب بعض لا يكذب بعضكم بعضا، قالوا نقول كاهن، قال والله ما هو بكاهن بزمزمته ولا سجعه، قالوا مجنون، قال وما هو بمجنون ولا بحنقه ولا وسوسته، قالوا فنقول شاعر، قال ما هو بشاعر قد عرفنا الشعر كله رجزه وهجزه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه، قالوا فنقول ساحر، قال ما هو بساحر ولا نفثه ولا عقده، قالوا فما نقول، قال ما أنتم بقائلين شيئا من هذا إلا وأنا أعرف أنه باطل وإن أقرب القول إنه ساحر. ثم قال فإنه سحر يفرق بين المرء وابنه والمرء وأخيه والمرء وزوجته والمرء وعشيرته، فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى على الوليد ذرني ومن خلقت وحيدا إلى آخر الآيات. وروي أن عتبة كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من خلاف قومه على أن يرد عن ما جاء فيه من دينه، فتلا عليه حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته إلى قوله أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأمسك عتبة بيده على فيه وناشد الرحم أن يكف. وذكر أبو عبيدة أن إعرابيا سمع رجلا يقرأ فاصدع بما تؤمر فسجد وقال سجدت لفصاحته، وسمع رجل آخر من المشركين رجلا من المسلمين يقرأ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فقال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. وحكي أن الأصمعي سمع جارية تتكلم بعبارات فصيحة وإشارات بليغة وهي خماسية أو سداسية يعني عمرها 5 أو 6 سنوات، وهي تقول أستغفر الله من ذنوبي كلها، فقال لها مما تستغفرين ولم يجري عليك قلم؟ فقالت أستغفر الله لذنبي كله، قتلت إنسانا بغير حله، مثل غزال ناعم في دله، انتصف الليل ولم أصله. فقال لها قاتلك الله، ما أفصحك. فقالت أو يعد هذا فصاحة؟ بعد قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فجمع في آية بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. وروي في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير للإسلام. وقد حكي كثير في غير ذلك. إذن هذان أمران في الدلالة. سنتحدث عن الأمر الثالث وهو كون القرآن منطويا على الأخبار عن الحوادث الآتية. الأمر الثالث في دلالة ذلك كون القرآن الكريم منطويا على الأخبار عن الحوادث الآتية، أي أخبر بأشياء مستقبلية ستحدث، فوجدت في الأيام اللاحقة على الوجه الذي أخبر. وأنا سأتطرق إلى جزء منها، وإن كان هذا المبحث عظيم في إثبات إعجاز القرآن العلمي وإثبات إعجاز القرآن العددي وإثبات إعجاز القرآن النفسي والاجتماعي وغير ذلك، إلا أننا نتطرق لبعض حوادث حصلت فعلا في الأيام اللاحقة، كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فوقع كما أخبر، ودخل الصحابة المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين غير خائفين، ومع النبي عليه الصلاة والسلام، فحصل في أيام النبي. وكقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فقد حدثت هذه الحادثة في الماضي وستحصل في المستقبل إن شاء الله. وكقوله ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، ووقع كما أخبر، لأن المراد بقوم أولي بأس على أظهر الوجوه وأشهرها بنو حنيفة، قوم مسيلمة الكذاب والداعي الصديق الأكبر رضي الله عنهم. وكقوله تعالى وأخرى تحبونها ونصر من الله وفتح قريب، فقوله أخرى أي يعطيكم أخرى، وقوله نصر من الله مفسر للأخرى، وقوله فتح قريب أي عاجل وهو فتح مكة، وقال الحسن هو فتح فارس والروم وقد وقع كما أخبر. وكقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، والمراد بالفتح فتح مكة، لأن الأصح أن هذه الصورة نزلت قبل فتح مكة، لأن إذا يقتضي الاستقبال ولا يقال فيما وقع. إذا جاء نصر الله والفتح أي فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقد دخلت الناس في دين الله أفواجا بعد الفتح، وسموا مجموعة منهم بالطلقاء الذين عفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، وحضر خطبة الوداع ما يزيد عن 100,000 كما سنثبته من خلال الأدلة الموجودة في الإنجيل بإذن الله. وكقوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين، لما نزلت هذه الآية بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن الله كفاه شرهم وآذاهم، وكان المستهزئون نفرا بمكة ينفرون الناس عنه ويؤذونه، فهلكوا بضروب البلاء والفنون العناء فتم نوره وكمل ظهوره. وكقوله تعالى والله يعصمك من الناس، وقد وقع كما أخبر مع كثرة من قصد ضرره، فعصمه الله تعالى حتى انتقل من الدار الدنيا إلى منازل الحسنى في العقبة. وكقوله تعالى في الدليل الساطع والبرهان القاطع في قوله تعالى في بدايات سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض أي أرض العرب، وقيل أدنى الأرض أي المعركة التي دارت بين الفرس والروم في الموقع بين الأردن وفلسطين، وهو معروف اليوم في أنه أدنى مواقع الأرض، ويسمى بالإنجليزي The lowest elevation on earth، هذه معروفة علميا اليوم، وهم أي الروم من بعد غلبهم سيغلبون أي الفرس في بضع سنين، أي ما بين 13 والعشر. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. والأمر الرابع هو ما أخبر من أخبار القرون السالفة والأمم الحالكة. وقد علم أنه كان أميا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا، وما قرأ ولا كتب ولا اشتغل بمدارسة مع العلماء ولا مجالسة مع الفضلاء، بل تربى بين قوم كانوا يعبدون الأصنام ولا يعرفون الكتاب. ولذلك الكاتب الأمريكي مايكل هارت في كتابه 100 الخالدون الذي ترجم وعنوانه The 100 Most Influential Persons in History، ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم كالشخصية الأولى. وكان السبب في اختيار محمد صلى الله عليه وسلم كالشخصية الأولى أنه الأكثر تأثيرا على العالم، وأن دعوته مستمرة وجازمة ومؤثرة حتى اليوم. فضلا اقلب الشريط. ولأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس كبقية 99 شخصية الأخرى في الكتاب، حيث أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بكل هذا التأثير من لا شيء في الواقع، إنما جاء لابد أن كان يؤيده تأييد من السماء، لأن لم يكن هناك حضارة عند العرب، لم يكن هناك علماء، لم يكن هناك مفكرون، لم تكن هناك مجتمع راقي، خلاف بقية العظماء والأنبياء والمؤثرين في التاريخ كله. وسنأتي إلى ذكر هذا عندما نتحدث عن البشارات إن شاء الله. إذن القرآن كأمر، يعني كونه كلام الله ومعجز، أخبر من أخبار القرون السالفة، رغم أن المخبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم الناقل عن الله في هذه الآيات الكريمة لم يكن ممن تعلم هذا العلم ودرس وكتب واشتغل بالمدارسة. الأمر الخامس ما فيه من كشف أسرار المنافقين، حيث كانوا يتواطؤون في السر حالا فحالا، وكذا ما فيه من كشف حال اليهود وضمائرهم. لذا كان المنافقون واليهود يتعجبون من أن القرآن الكريم يفضحهم واحدا واحدا، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأسماء المنافقين. الله عز وجل أخبره فلان وفلان من الناس من المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر شخصين، أخبر حذيفة بن اليمان وأخبر عمار بن ياسر. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر يتفحص حذيفة، فإذا رأى حذيفة يصلي على من مات صلى، وإن لم يصلي عليه حذيفة علم أنه من المنافقين. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين واحدا واحدا، فلتعرفنهم بلحن القول ولتعرفنهم بسيماهم. فبين الله عز وجل له المنافقين وأخبره بأسمائهم، فكشف أسرار المنافقين القرآن الكريم، وكشف ضمائر اليهود وما يكتمونه في أنفسهم، وفي آيات كثيرة وعديدة ذكرت في القرآن الكريم. الأمر السادس جمعه لمعارف جزئية وعلوم كلية لم تعهد العرب عامة ولا محمد صلى الله عليه وسلم، من علم الشرائع والتنبيه على طرق الحجج العقلية والسير والمواعظ والحكم وأخبار الدار الآخرة ومحاسن الآداب والشيم. هذا الجمع للمعارف الجزئية والعلوم الكلية لم يكن من أسلوب العرب، لم يكن من أسلوب العرب، فكان معجزا بذلك. الأمر السابع كون القرآن بريئا عن الاختلاف والتفاوت، مع أنه كتاب كبير مشتمل على أنواع كثيرة من العلوم، فلو كان ذلك من عند غير الله لوقعت فيه أنواع من الكلمات المتناقضة، لأن الكتاب الكبير الطويل لا ينفك عن ذلك. وكل كتاب طال شرحه وطالت وكثرت كلماته فستجد فيه اختلافا وتناقضا، ولذلك ورد في التوراة والإنجيل الكثير من التناقضات التي خالف الكتاب فيها الكتاب الآخر، مما يدلك على أن إما أن يكون الكاتب غير كامل أو أن الكتاب مختلفين، وهذا هو الأرجح. ولما لم يوجد في القرآن الكريم على سعة منطقته وحديثه ومعانيه وطرحه لمفاهيم كثيرة، لما لم يوجد هذا الاختلاف والتناقض، علمنا أنه ليس من عند غير الله بل هو من عند الله. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هذه أمور تبينك وتدلك على كون القرآن الكريم معجزا وهو كلام الله. أمر ثامن، كونه معجزة باقية متلوة في كل مكان مع تكفل الله عز وجل بحفظه، بخلاف معجزات الأنبياء فإنها انقضت بانقضاء أوقاتها، وهذه المعجزة باقية على ما كانت عليه من وقت النزول إلى زماننا هذا. ولذلك تجد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن معجزتي القرآن، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له معجزات كثيرة بعدد بقية معجزات الأنبياء السابقين. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الحجر، قال سلمان رضي الله عنه: مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم على حجر فقال: السلام عليك يا رسول الله. لكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه معجزته. النبي عليه الصلاة والسلام خاطبه النبات، كان عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة فيرتكن إلى شجرة، فلما بنى له صهيب الرومي بنى له منبرا وسلما على الطريقة الرومية، فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة: كنا نسمع للشجرة أنين. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم احتضن الشجرة، ثم أمر أحد الصحابة أن يقتطفها ويجعلها في مكان آخر، ثم صعد على المنبر فقال: إني سمعت لها أنين. فنزلت وكانت تبكي لبعد النبي صلى الله عليه وسلم عنها وكانت تستأنس به، وأني خيرتها بأن أقتلعها فأضعها في مكان آخر وتصحبنا في الجنة، فرضت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطب الأنبات، وهذا مما يدلك عليه اليوم أن النباتات تتحدث، وهو علم بدأوا يكتشفونه اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الحيوان، جاء جمل فمن بين الصحابة حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جلس أو قرب من أذنه عليه الصلاة والسلام، ثم سمعنا له بعبعة كما يقول بعض الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين صاحبه؟ فأشار أحدهم بيده فقال: أنت أتعبت جملك وقضيت سنينه، أفلا تطلقه؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فقال: بلى يا رسول الله. فأمره أن يطلقه فأطلقه حرا، جاء يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأوقف النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة أو جيشا بسبب عصفورة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فقد ابنها الذي رماه أحد الجنود أو أحد الأتباع من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا معجزات كثيرة. وانشق القمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اقتربت الساعة وانشق القمر. قال عبد الله بن مسعود: لما أمرت أو طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية عظيمة، سألهم أن يأتوا في منتصف الليل، فلما جاءوا فقال وأمرهم أن ينظرون إلى القمر، أن ينظروا إلى القمر، فنظروا فقال عبد الله مسعود: انشقاق القمر لم يكن انشقاقا بسيطا، بل قال: رأينا نصف القمر على الميمنة والنصف الآخر على الميسرة، يعني في أقصى النظر. ومع ذلك لم يزعم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه معجزته، وسقى جيشا كاملا من يديه الكريمتين ينبع منها الماء فسقاهم جميعا. وأم سليم رضي الله عنها ذبحت شاه، ثم قالت لزوجها أبو أيوب الأنصاري: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فادعوه وصاحبيه للأكل معنا، يعني شاة صغيرة تكفي حق 4 و5 و6 أشخاص، ادعو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يعني أبو بكر وعمر. فذهب فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في كل أصحابه، فجاءوا إليه، فقالت أم سليم: جاء أبو أيوب يقول يا أم سليم الحقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا كل أصحابه. فقالت: قد قلت له أنت وصاحبيك؟ قال: قد قلت، لكنه دعا أصحابه جميعا وكانوا بالعشرات. فدخلوا يدخلون عشرا عشرا بيت أم سليم ويأكلون من هذه الشاة، فخرجوا وظل أكل مما طبخت أم سليم. فمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة وكثيرة جدا، لكن لم يقل أن واحدة من هذه المعجزات كانت معجزتي، إنما كان معجزتي القرآن. لماذا؟ لأن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة المستمرة إلى يوم القيامة. الأمر التاسع في هذه المسألة أن قارئ القرآن لا يسأمه وسامعه لا يمجه، بل تكراره يوجب زيادة محبتي، كما قيل: وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وغيره من الكلام ولو كان بليغا في الغاية مع الترديد في السمع يكره فيه الطبع، يعني أي كلام مهما كانت بلاغته وفصاحته وجماله فلو تكرر مرة ومرتين وثلاثة وأربع بعد ذلك يصبح مملا للسمع، إلا القرآن الكريم، فهذا أمر عجيب في القرآن الكريم، والناس تتلوه، ومن الناس من يختم القرآن كل شهر مرة، ومن الناس من يختمه كل أسبوع مرة ومنهم أكثر، ومعدل الناس من يختمه في السنة مرة، ومع ذلك يكرره كل سنة دون أن يمله ولا يسأمه ولا يمجه. الأمر العاشر في كون القرآن معجزا وكلام الله كونه جامعا بين الدليل ومدلوله، فقارئ القرآن إذا كان ممن يدرك معانيه يفهم مواضع الحجة والتكليف معا في كلام واحد باعتبار منطوقه ومفهومه، لأنه ببلاغة الكلام يستدل على الإعجاز، وبالمعاني يوقف على أمر الله ونهيه ووعده ووعيده. الأمر الآخر حفظه لمتعلميه بالسهولة، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فيسر الله عز وجل حفظ القرآن، وهذه من العجائب، إذ أن القرآن الكريم رغم أنه ليس بشعر إلا أنه يحفظ بكل سهولة من قبل الناس، ولا يخرج في جميع ديار أوروبا، في كل أوروبا، في كل بلدان أوروبا عدد حفاظ الإنجيل بحيث يساوي الحفاظ في قرية واحدة في مصر أو في الهند، مع فراغ بال المسيحيين وتوجههم إلى العلوم والصنائع منذ مئات السنين في أوروبا. فلو جمعت جميع الحفاظ في كل أوروبا، في كل كنائس أوروبا، وقارنتهم بحفاظ القرآن في قرية من قرى مصر، فستجد أن حفاظ هذه القرية أكثر من جميع الحفاظ الإنجيل في أوروبا. بل أنا عندي يقين لا أعلم صحته أنه لا يوجد اليوم ولا إنسان يحفظ الإنجيل كاملا، لا يوجد ولا إنسان في العالم يحفظ الإنجيل، ويا ليت واحد ممن يستمع إلى هذه الكلمات يقول بل يوجد وهو فلان من الناس. الأمر الثاني عشر الخشية التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماع القرآن، والهيبة التي تعتري تاليه للقرآن الكريم هيبة، ولتلاوته وقع في النفس، قد وهذه الخشية قد تعتري من لا يفهم معانيه ولا يعلم تفسيره، فكثير مما لا يفقه المعاني العظيمة للقرآن تقع في نفسه هذه الهيبة والعظمة والخشية. فمنهم من أسلم لأول وهلة، ومنهم من استمر على كفره، ومنهم من كفر حينئذ ثم رجع بعده إلى ربه، فرغم ذلك فهو يؤثر، كان يؤثر في الجميع. وروي أن نصرانيا مر بقارئ فوقف يبكي، فسئل عن سبب البكاء فقال: الخشية التي حصلت له من أثر كلام الرب. وأن جعفر الطيار رضي الله عنه لما قرأ القرآن الكريم على النجاشي وأصحابه ما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر رضي الله عنه من القراءة. وأن النجاشي أرسل 70 عالما من العلماء المسيحيين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم سورة ياسين فبكوا، فنزل في حق الفريقين أو أحدهما قوله تعالى: وإذ سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وكذلك من حال جبير بن مطعم رضي الله عنه فيما ذكرناه في حلقة سابقة، وعتبة وابن المقفع ويحيى بن الحكم الغزالي وغيرهم. أخي المستمع، مسألة أخيرة نختم فيها في هذا الفصل، وهو كون القرآن معجزا، كون نبينا عليه الصلاة والسلام جاء بهذه المعجزة التي ظهرت لتناسب كل زمان ومكان كما ذكرنا ونذكر فيها تفصيلا، غير أن أبلغ ما نزل به القرآن الكريم من المعجزة والحجة على أهله في ذلك الزمان، فكل معجزة تظهر في كل زمان من جنس ما يغلب على أهله، مثلا كالسحر في زمن موسى عليه السلام، كان السحر في زمن موسى غالبا، كان غالبا على أهله، وكان السحرة ينظر إليهم نظرة العظمة، وكانوا هم أهل العلم في ذلك الزمان وهم أهل الغلبة، حتى الملوك تنظر إلى السحرة وتأتي بهم في أيام الزينة وفي الاحتفالات، فلذلك كان لابد أن تكون معجزة موسى عليه الصلاة والسلام معجزة تدحض بها حجج أهل الاختصاص السحرة في ذلك الزمان، فلذلك جاء النبي موسى عليه الصلاة والسلام فأدحض حجج هؤلاء من أهل الاختصاص في ذلك الزمن لما رأوا عصاه انقلبت ثعبانا والتقفت سحرهم الذي كانوا يقبلونه من الحق الثابت إلى المتخيل الباطل من غير أن يزداد حجمها. لما حصل ذلك علموا أن هذا الأمر الذي جاء به موسى ليس من باب التخيل ولا من باب البطلان، بل لابد أن يكون حق. أما فرعون فلما كان قاصرا في هذه الصناعة ظن أنه سحر أيضا، وأن كان أعظم من سحر سحرته الذين أتى بهم، فلذلك جاء النبي موسى عليه الصلاة والسلام بما يدحض حجج أهل الاختصاص في زمنه. على زمن إبراهيم لم تكن المسألة مسألة سحر، لكن على زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت الفلسفة سائدة، فلذلك كان إبراهيم يناظرهم بحجج الفلاسفة، فقد ورد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في زمن أهل اليونان وفي زمن من كانوا من الفلاسفة كأرسطو وأفلاطون وغيرهم من المدارس الدارجة في ذلك الزمان، فحاججهم بالفلسفة، قال إن الله يأتي بالشمس من المغرب من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، لم يحاججه فيما قال هذا النمرود. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن ربي الذي يحيي ويميت، لما سأله من ربك فقال أنا أحيي وأميت، جاء برجلين فقال هذا يعيش وهذا يموت، قتل هذا وترك هذا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يحاججه من هذه الحجة، بل دخل في حجة جديدة فيما كان يصارع به الفلاسفة في ذلك الزمان، فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت، فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، وحاججه الحجة بالحجة. وهكذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام حجته ومعجزته كانت تضحد حججهم في ذلك الزمان ممن كانوا من أهل الاختصاص، فمن باب أولى إذا آمن أهل الاختصاص يجب أن يؤمن، أو أهل العظمة والكبر في ذلك الزمان من باب أولى أن تؤمن البقية من الناس، كما آمن السحرة في زمن موسى كان على الناس الذين كانوا يتبعونهم من باب أولى أنهم هم أيضا يؤمنون. فلذلك كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحاجج بمنطقهم، من فعل هذا؟ قال فعله كبيرهم هذا، فاسألوه، فأمرهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالحجج التي كانوا يتناقلونها. على زمن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يكن الأمر سحرا ولا فلسفة، بل ساد الطب في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، وذلك متى ولوقا كانوا أطباء في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، كان أكثر أتباع عيسى من الأطباء في زمنهم، من أهل الأدوية، من أهل الدواء في ذلك الزمان. فلما كان الطب غالبا على أهل زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، وكانوا هم الكاملين فيه، وكانوا هم أصحاب النظر وأصحاب الاختصاص والناس تنظر إليهم، لما أسلموا كان من باب أولى أيضا أن تسلم الشعوب أو يسلم القوم في ذلك الزمن، هم كانوا تبعا أصلا لهؤلاء الأطباء. أما محمد عليه الصلاة والسلام فلما جاء ماذا كانت العرب تتقن؟ لم يكن للعرب لا طب ولا سحر ولا فلسفة ولا حضارة ولا تجارة ولا رقي ولا فكر، إنما كانت العرب مما تتقن البلاغة والشعر والفصاحة واللغة، فحاججهم القرآن بما هم فيه من الاختصاص، لأنهم كانت القبائل تداحر بعضها بعضا بالأشعار والقصائد، وأيما قبيلة كان عندهم شاعرا بارزا كانت هي القبيلة التي تغلب. لكن القرآن الكريم جاء فدحض حججهم حتى جعل الوليد بن المغيرة يقول: والله إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وما هو بقول بشر، وإنه لا يغلب ولا يغلب. ومع ذلك لم يكن القرآن فقط ليتوقف على معجزته في اللغة، بل له معجزات كثيرة كما ذكرنا وسردنا من كونه معجزا. والآن أريد أن أقدم في إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم من طرق أخرى غير الكتاب المقدس، غير التوراة والإنجيل، وهناك عدة طرق ومسالك لإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. منها على سبيل المثال للحصر، لأن هذا ليس موضوعنا، إنما موضوعنا هو إثبات نبوته عن طريق التوراة والإنجيل. منها على سبيل المثال بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المغيبات الماضية والمستقبلية الغيبيات. أما الماضية فكقصص الأنبياء عليهم السلام، وكقصص الأمم البالية من غير سماع من أحد ولا تلقن من كتاب، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نشأ في حضارة ولا تلقى العلم من علماء ولا من فلاسفة ولا من مؤرخين، فجاء بهذه القصص متكاملة رائعة في غاية الروعة والجودة. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ما كانت منتشرة عند قومه. وأما المستقبلية فكثيرة، وقد صح الكثير منها، ومنها ما ينتظر حتى يتحقق فكثيرة. فعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قام فينا مقاما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا مقاما، فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء، فأعرفه وأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. رواه الإمام البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم يحدث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر ثم وقف متحدثا حتى صلاة الظهر، ثم صلى الظهر بعد الأذان أذن، ثم صلى ثم وقف خطيبا إلى صلاة العصر، ثم بعد ذلك صلى العصر ثم وقف خطيبا إلى المغرب في ذلك اليوم العظيم الذي تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليه من أحداث ستحدث بعده إلى يوم القيامة، حتى ذهب أناس إلى النار وأناس إلى الجنة، نسأل الله أن نكون والسامعين وأهلنا من أهل الجنة. فلذلك حفظ من حفظ في ذلك المقام ونسي من نسي، لأن الإنسان في حفظه ليس الناس تتفاوت وبالذاكرة تتفاوت. فحذيفة وعبد الله بن عباس وأبو هريرة كانوا ممن تخصص في هذه المسائل، وكان وأنس بن مالك وممن كانوا يحفظون الحديث فينشرونه، فلذلك حفظ من حفظ من الصحابة فعلم بهذه الأمور، فحذيفة كان من المكثرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: سيشتد الأمر باجتماع الأحزاب عليكم، يتحدث عن الأحزاب، والعاقبة لكم عليهم. وقال أيضا: إن الأحزاب سائرون إليكم تسعا أو عشرا، فجاء الأحزاب كما وعد الله ورسوله، وكانوا 10,000، وحاصروا المسلمين وحاربوهم محاربة شديدة إلى مدة شهر، وكان المسلمون في غاية الضيق والشدة والرعب، وقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، يعني هو الله ورسوله، قالوا: سيأتون لكم 9 أو 10، وأيقنوا بالجنة والنصر، لأنه أيضا الذي أخبر بهذا أخبر بذاك، كما أخبر الله تعالى بقوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقد خرج أئمة الحديث رضي الله عنهم أحاديث عدة عن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأحداث ستحدث في المستقبل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بفتح مكة وبيت المقدس واليمن والشام والعراق، وأن الأمن يظهر حتى ترحل المرأة من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها، وأن خيبر تفتح على يد علي رضي الله عنه في غد يومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطينا السيف غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاه عليا ففتح علي خيبر رضي الله عنه. وأنهم يقسمون كنوز ملك فارس وملك الروم، وأن بنات فارس تخدمهم، وهذه الأمور كلها وقعت في زمن الصحابة رضي الله عنهم كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وأخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، وأخبر أن فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعد هذا أبدا، يعني لن تقوم لهم قائمة، سيموت هذا الملك ثم الملك الذي بعده ثم لا تقوم لهم قائمة أبدا، خلاص ما في فارس بعد ذلك. والروم ذات قرون، كلما هلك قرن خلف مكانه قرن، أهل صخر وبحر هيهات آخر الدهر. بينما الروم أخبر أنهم يستمرون إلى آخر الدهر، يعني المراد بالروم اليوم الأوروبيين وأوروبا وأمريكا وغيرها تستمر إلى يوم القيامة. وأخبر أن عثمان يقتل وهو يقرأ في المصحف، فحصل كما أخبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن دخل عليه البغاة فقتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه الحيي وهو يقرأ المصحف، وقطعوا يد أو أصابع نائلة فوقع الدم على مصحف عثمان الذي كان يقرأ منه. وأخبر أن عمارا تقتله الفئة الباغية فقتله أصحاب معاوية، فكانت الفئة الصحيحة هي فئة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن معاوية وأرضاه. وأخبر أن الخلافة بعده قال أن الخلافة بعدي في أمتي 30 سنة ثم تصير ملكا عضودا بعد ذلك. وفي الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عضودا يعني ملكا فيه شدة، ثم يرفعه الله إن شاء أن يرفعه، ثم تكون ملكا حكما جبريا تنتقل من الملك إلى الحكم، ثورات عسكرية، ثورة 52، ثورة 56، 57، ثورة 60، 70 غيره، تنتقل إلى حكم جبري، ثم يرفعها الله إن شاء أن يرفعها، ثم تكون بعد ذلك خلافة على منهاج النبوة، فأبشروا عباد الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ووقع كل ذلك كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وأن الخلافة بعده في 30 سنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأخبر أن الأنصار يقلون حتى يكونوا كالملح في الطعام، وأخبر أنه يكون في ثقيف كذاب ومبير أي مهلك، فرأوهما، رأهم الصحابة، رأوا المختار والحجاج، ولذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها ورضي عن أبيها قالت للحجاج: قد رأينا المختار وها أنت المبير أي المهلك يعني الحجاج. وأخبر أن الموتتين أي الوباء والطاعون يكون بعد فتح بيت المقدس، وكان هذا الوباء في خلافة عمر رضي الله عنه بعمواس من قرى بيت المقدس، وبها كان عسكر عمر وهو أول طاعون وقع في الإسلام، مات به 70,000 في 3 أيام، نسأل الله العافية لنا ولكم. وأخبر أن فاطمة أول أهله لحوقا به، فماتت رضي الله عنها وأرضاها الزهراء في 6 أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 6 أشهر. وأخبر أن ابني هذا يعني الحسن ابن علي رضي الله عنهما سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، ووقع كما أخبر، فأصلح الله به بين أتباعه وأهل الشام. لما مات قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مسك الخلافة الحسن بن علي ابنه وحكم 6 شهور، ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية، وأصلح الله الأمر به بين أتباعه أتباع أبيه علي وبين أتباع أهل الشام أهل معاوية، وقامت للإسلام قائمة عظيمة. وأن أبا ذر يعيش وحيدا ويموت شريدا فكان كما أخبر، وأن أسرع أزواجه لحوقا به أطولهن يدا يعني أكثرهن صدقة، فكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. وقال لسراقة بن جعثم: كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ لما لاحق النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله أخبره النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا لبست، قال وألبس سوار كسرى، قال نعم. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى بهما عمر رضي الله عنه لما فتح بلاد فارس ألبسه إياهما وقال الحمد لله الذي سلبهما كسرى وألبسهما سراقة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز يضيء لها أعناق الإبل ببصرى، فحصل وقد خرجت نار عظيمة على قرب مرحلة من المدينة، ولا زالت لمن يمر على أراضي المدينة يرى حروقها مستمرة، وكان ابتداؤها يوم الأحد مستهل جمادى الأخرى سنة 54 و600، وظهرت لها فأنارت لها أعناق الإبل في بصرى، بل كانت القرى تكتب بنور هذه النار التي ولعت، وغير ذلك مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما جمعه الأئمة المحدثون في كتب مخصصة، منها كتاب الفتن والملاحم للإمام ابن كثير رضي الله عنه وأرضاه. مع تحيات دار البلاغ جدة، هاتف رقم 688-642-3 687-1-2-4-7 والسلام عليكم ورحمة الله.